اللي ما عنده نسخ يا حبيب، في نسخ بعد ولا اللي ما عنده نسخ موجود. الله الله ربي لا شريك به. صوت مسجد ولا صوت مسجد ولا أنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ابتدأ النووي رحمه الله حديثه الأربعين بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن ابتداء الصلاح من وين؟ من القلب. ثم أراد رحمه الله أن ينبه ما هي هذه الأعمال التي يحتاج فيها الإنسان إلى النية، أتى بحديث جبريل الذي فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، ثم أراد أن يبين أن أعظم الأشياء في الإسلام مبانيه الخمس، وحتى لا يصبح القلب معتمدا على العمل أتى بحديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وأن الأعمال هذه لا بد فيها من اتباع الشرع، فذكر حديث: بل أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم خمس رحمه الله تعالى أو سدس بحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وهذا الحديث أصل عظيم في التعامل مع الأحكام الشرعية، ولذلك أورده المصنف رحمه الله. كما أن حديث الذي بعده: الدين النصيحة، أصل عظيم في التعامل مع الخلق، كما أن الحديث الثامن أصل عظيم في التعامل مع المشركين والكفار المحاربين. فقد وقفنا عند الحديث السادس، وعلى بركة الله نبدأ. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله. النعمان بن بشير صحابي صغير، هو وأبوه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهما، وهو صاحب القصة الذي فيه أنه قال: إن أبي نحل نحلة لي، يعني أعطاني هدية، وكانت أمي ذات حظوة عنده، فقالت: لا أرضى حتى تشهد على هذه العطية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخذ بيدي وأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا، اللي هو من؟ النعمان. إني نحلت ابني هذا نحلة، وإني أريدك أن تشهد عليها. قال: وكل بنيك قد أعطيت؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على زور. هذا هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يكشف أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله على وجه القلب. رواه البخاري ومسلم. قوله إن قال الشارح حفظه الله تعالى قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام. بين بمعنى واضح جلي ظاهر، ومنه المبين أي الأمر الواضح، والمبين أي الدليل الموضح. عندنا القرآن الكريم موصوف ومن أسمائه المبين، مبين بمعنى موضح، والبين الواضح، والمبين المبين الذي يوضح المبهم والمجمل. فالقرآن مبين ومبين ومبين، وهو في نفسه واضح، لكن هذا كله نسبي. فهنا قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين أي حله واضح، حله الشرعي واضح، إما من جهة ظهور دلالته، وإما من جهة ظهور دليله، وإما من جهتيهما معا. أحيانا يكون الشيء واضح من جهة دليله، الأدلة فيه كثيرة حصل بها التواتر والإجماع. لو قال قائل ما حكم الزواج ببنت البنت، لقال لك الصغير قبل الكبير محرم، فهذا أمر بين، لكن بيانه من جهة ظهور حكمه لا من جهة نصه. لو قلنا له ما الدليل على تحريمه، لربما ما استطاع أن يستذكر الدليل ووجه الدلالة. فالشيء هنا لما قال إن الحلال بين أي حله ظاهر، إما من جهة دليله، دليله واضح يعرفه الصغير والكبير، وإما من جهة دلالته فيعرف الصغير والكبير الحكمة، وإما من جهتيهما معا. نعم. قال حفظه الله تعالى فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام. الأول الحلال البين كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق حرام. هذا بالنسبة لي بالنسبة للمطعومات، بالنسبة للمطعومات. والحديث أعم من المطعومات، الحديث أعم من المطعومة. الحلال بين سواء كان في المطعوم أو في المشروب أو في الملبوس أو في البيع والشراء، أيا كان الحلال بين. وذكر له شيخنا أمثلة كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا لم تصل الإنسان بطريق الحرام. لو سألت الصغير قبل الكبير يقول لك الخروف حلال، هذا شيء واضح عند الناس، لكن لو قلنا له ما دليله ربما جهل دليله. فإذا هو حلال بين ظاهر من جهة حكمه، وإن لم يكن مبينا واضحا من جهة دليله. لو قلنا لإنسان ما دليل كون الفواكه مباحا، يقول هذا الأصل في الأشياء الإباحة، فالدليل الظاهر مع الحكم. نعم. الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، وهذان يعلمهما الخاص والعام، يعني لا يتميز فيه العالم عن العامي، لأن الأمور المحرمة تحريما قطعيا يجب أن يدركه الصغير والكبير، وهذه الأمور المحرمة أمور محرمة بدلالة الشرع والعقل عند أهل السنة والجماعة. فالشرع يدرك قبح الشرك، والشرع يدرك مضار الميتة ومضار الخمر، والشرع يدرك حسن الصدق وحسن العفاف. نعم. الثالث المشتبهات المترددة بين الحل والحرم، فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، وهذا لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم. المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة، إما اكتبوا هذه، إما بسبب خفاء دليله، إما بسبب خفاء دليله. فمثلا لو قال لنا قائل: ما حكم أكل الضفدع؟ كثير من الناس لا يعرف. هل يرجع الآن في الحكم على الضفدع إلى الأصل، وهو الأصل في الأشياء الإباحة؟ قد يرجع إلى هذا ويغيب عن ذهنه الدليل الخاص، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. والأصل أنه ما دام قد نهى عن قتله فلا يمكن أكله. إذن هذا يكون أمرا مشتبها من جهة عدم ظهور دليله، لا يعرفه إلا خواص العلماء. الأمر الثاني أو المشتبه الثاني، طبعا تقول مشتبه اسم فاعل، أي هو مشتبه بغيره، أو مشتبه يعني الناس يشتبهون فيه، أو مشبه يجوز. جاء في صحيح البخاري قال: وبينهما أمور مشبهات، أمور بدون تاء، مشبهات، جائز. فهنا النوع الثاني المشتبه من جهة عدم ظهور دليل دلالته، من جهة عدم ظهور دلالته. لو قال قائل: هل يجوز للمعتدة أن تأكل شيئا مزعفرا، شرابا أو شايا أو طعاما، أو لا يجوز؟ فالدليل الذي دل على امتناع ترفهها بالزعفران غير ظاهر، فحينئذ يشتبه الأمر بين كونه على الأصل وهو الإباحة، وبين كونه على الأصل وهو منع الترفه على المعتدة، فحينئذ يتردد. فهذا تردده من جهة إيش؟ من جهة الدلالة. نعم، من جهة الدلالة لا من جهة الدليل. وقد يكون معا، مثل ما ذكرنا في استخدام الزعفران من جهة الدلالة. هذا هو التقسيم الشرعي. الشرع قسم الأمور إلى ثلاثة أشياء: حلال بين، وحرام بين، وأمور مشتبهة. وهكذا حتى التقسيم العقلي موافق للتقسيم الشرعي، فإن العقل يقطع بقبح الكذب ويقطع بحسن الصدق، وهناك أمور العقل متردد بين كونه قبيحا أو حسنا. فالشرع جاء بما يوافق العقل، فالأمور المشتبهة قد تكون من جهة ورود الدليل من الناحية الشرعية، أو من جهة الدلالة غير نصي، أو من جهتهما معا، أو لكونه، هذه مسألة أخرى، أو لكونه مشتبها لأنه دائر بين الناسخ والمنسوخ، فلم يظهر هل هو ناسخ أو منسوخ، وهذا يرجع إلى جهة الدلالة، فإفراده لا يحسن. نعم. قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا يرجع إلى القسم الثالث وهو المشتبهات. هذا اسم إشارة إلى الجملة وبينهما أمور المشتبهات إلى هذا الكلام. نعم. فيتجنبها الإنسان وفي ذلك السلامة لدينه فيما بينه وبين الله، والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس، فلا يكون له سبيل إلى النيل من عرضه بسبب ذلك. وإذا تسهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المثل الراعي يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى، وإذا كان قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه فهو لا يشعر. إذن القرب من المشتبهات يسبب أيها الإخوة ثلاثة أشياء. أولا يسبب عدم السلامة في العرض، وأعظمه الديانة والدين، فإن من يدخل في المشتبهات يعرض عرضه للحديث فيتكلم الناس فيه. والأمر الثاني أن القرب من المشتبهات سبب للوقوع في المحرمات. والأمر الثالث أن ارتكاب المتشابهات، ارتكابها وليس قربها، أن ارتكاب المتشابهات يؤدي بالإنسان إلى ارتكاب المحظورات المحرمات. ومن هنا فإن الشريعة جاءت ب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قوله ألا وإن في الجسد مضغة، آية بالطوف، والمراد بالحمى، والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة فيمنعون غيرا من قربها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. وحمى الله عز وجل المحارم التي حرمها، فيجب على المرء الابتعاد عنها، وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إليها. هنا بالنسبة للتشبيه، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شبه المشتبهات بالحمى، لأن المشتبهات هي أسوار وحدود، إذا جاوزها الإنسان وقع في المحرم، ولهذا ينبغي الإنسان تركها. كما أن الأمور المندوبة الاتيان بها خير للإنسان لأنه أدعى للمحافظة على الفرض، فالبعد عن المشتبهات أولى للإنسان لأنه أزجر له من أن يقع في المحرم. نعم. قوله ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة القطعة من اللحم على قدر ما ينضغه الآكل. وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد، وأنه ملك الأعضاء، وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. الحديث ضبطه بالبناء للمعلوم، إذا صلحت يعني القلب، لأنه سبق ذكره، فإعادته لا داعي له. ألا وإن في الجسد مضغة، هذا هو القلب، لأنه سيأتي ذكره بالصلاة. إذا صلحت يعني المضغة، إذن هو مذكور، صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله، إذن مبني للمعلوم، لأن فاعله يعني وإن لم يسمى لكنه مذكور، فلا يبنى الفعل للمجهول. في هذا الحديث دلالة على عظم القلب، وليس المقصود بالقلب هو ما يظنه بعض الناس مجرد العضو الذي يضخ الدم. القلب قد يطلق في الشرع ويراد به التقلب وهو التعقل، والعقل العقل اسم لشيئين معا، انتبهوا، العقل اسم لشيئين معا، العقل بمعنى الدماغ فهذا موجود في الرأس، والعقل بمعنى التعقل، بمعنى التفكر، بمعنى التدبر، بمعنى التأمل، بمعنى التذكر، فهذا محله القلب. إذن من المفكر المدبر الآمر الناهي؟ هو القلب. هذا تعقل القلب عمله. فإن قال قائل إن نرى اليوم يعملون للناس عمليات قلبية فيغيرون القلب ويضعون فيه قلبا آخر، فهل يفسد بدنه أو يصلح أو أنه يبقى كما كان؟ أما أنا فلا أعلم جوابا يقينيا على هذا، ولكن الذي أعلمه أن المؤاخذة لما كانت على التعقل، والتعقل موجود بوجود التفكر والتأمل، فحينئذ تغيير ما به التفكر والتأمل لا يؤثر في الحكم. إذن القلب هو الذي يفكر ويتذكر ويتدبر ويتعلم، ممكن كيف يكون له علاقة مع العقل الذي هو الدماغ؟ لا نعلم. لذلك الله عز وجل قال لهم قلوب لا يعقلون بها، لا يفقهون. إذن القلوب هي التي تفقه لعملية التفقه العمل، فما دامت الآلة موجودة فالتعقل موجود، ومن هنا لا بد أن تدرك أن هذا التعقل هو ملك الإنسان. وقد نجد إنسان دماغه ميت وقلبه يعمل ومع ذلك هو حي، وتجد إنسان دماغه معطل يسمى مجنونا وهو حي، ولكن لا تجد إنسانا بدون قلب حيا. فهذا دليل على أن القلب ملك الأعضاء، إذا فقد فقدت الأعضاء كلها خلاص. الدماغ إذا توقف لا يلزم أن الإنسان يموت، يبقى يتنفس تنفسا اصطناعيا أيا كان، لكن إذا فقد القلب خلاص، يقول الأطباء مات فلان، ما علة وفاته؟ يقولون توقف القلب عن العمل، يتوقف الملك يعني. نعم. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل أمرين، أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، وكما قال المعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل وإليه الإشارة بقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء. وفي الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده، أي من باب إيش؟ سرق يسرق. وفي الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة. هذان وجهان ظاهران، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إما وقع في الحرام لكونه يظنه حلالا، وإما وقع في الحرام لأنه تدرج. لذلك لا تستصغر الذنب، إذا أذنبت لا تستصغر، تب إلى الله عز وجل، لأنك إذا أذنبت اليوم واستصغرته تأتي بأختها وتجر التي بعدها حتى تتراكم عليك الذنوب فلا تستطيع التخلص منها. لذلك كلما أذنبت جدد توبة. نعم. النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، وقد قال في روايته هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز، وأن من تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره وهو مقبول، ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه. وهذا عليه جماهير المحدثين، وقولهم حجة على قول من سواهم. نعم. وقد بوب عليه البخاري في كتاب العلم، قال: باب تحمل الصغير الحديث. نعم. مما يستفاد من الحديث: الأولى بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما. الثاني أن المشتبه لا يعلم كثيرا من الناس، وأن بعضهم يعلم حكمه بدليل. دلنا هذه الفائدة دلتنا على أن المشتبه هنا هو مشتبه نسبي. المشتبه نسبي، يعني لا يعلمون كثير من الناس، معناه فيه ناس يعلمون أنه حلال أو حرام. نعم. الثالثة ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله. الرابعة ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية وتشبيهها بالحسية. الخامسة أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. السادسة بيان عظم شأن القلب، وأن الأعضاء تابعة له، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. السابعة أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. ما يجي إنسان يقول قلبي أبيض هو ما يصلي ولا يصوم، كذا. لو كان قلبه أبيض لصام وصلى. ففساد الظاهر دليل على فساد الباطن، وطهارة الباطن لازمه طهارة الظاهر، ونقاوة الباطن مؤدٍ إلى نقاوة الظاهر. فبين العمل الظاهري والعمل القلبي تلازم، وكما قيل: كل إناء بما فيه ينضح. نعم. الثامن أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. نرجع إلى مفردات الحديث. قوله النبي صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه. الاستبراء معناه الطهر والنقاء. استبرأ لدينه أي أنه طلب الطهر والنقاوة لدينه وعرضه. فمن طلب النقاوة والطهارة للدين ترك المشتبهات وابتعد عن المشتبهات محافظة على دينه وعرضه. وقوله في الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي المقصود به الذي يرعى الأغنام أو الإبل أو الخيول أو البقر، فإنه لا يقرب من الأماكن الخطيرة التي هي محال للملوك والأمراء، لأنه يخشى أنه في حال غفلة منه أن هذه الأنعام تدخل إلى هذه الحمى. قال: يرعى حول الحمى. الحمى المقصود بها الأراضي المحمية، يسمونها في عصرنا اليوم المحميات، محمية فلان ومحمية الطبيعية، محمية الزراعية، محمية الثروة السمكية، أي سمى الحمى. قال: يوشك أن يرتع فيه. الرتع، ما معنى الرتع عبد الله؟ الرتع معناه الرعي. يوشك أن يرتع فيه يعني أن يرعى فيه، أن يقع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه. فالمحارم المقصود بها المحرمات، المحارم المحرمات، وهذه المحارم على درجات. منها ما هو محرم لنفسه كالشرك والكذب والخيانة ونحو ذلك من الأمور المحرمة، ومن المحارم ما هو محرم لكونه سببا إلى مفاسد، لكونه سببا إلى مفاسد. فالشارع حرم شرب الخمر لأنه يذهب العقل، وقوله صلى الله عليه وسلم مضغة، المضغة القطعة من اللحم، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب بقطعة من اللحم لأنه لحم. وفيه خلاف بين الفقهاء، هل إذا أكل الإنسان قلب الجمل أو كبد الجمل هل يتوضأ أو لا يتوضأ؟ فمن قال إنه لحم قال يتوضأ، وهو الصواب، لأنه مضغة يعني من البدن بنص الحديث، ألا وإن في الجسد إيش مضغ، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قطعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب. نعم، انتهى مفردات الحديث. ننتقل للحديث السابع. اليوم يخلص نأخركم شوي، ما عندكم شيء بعد العشاء، نعوضكم عن الاثنين الماضي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الدين النصيحه. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله الدين النصيحه، ابو رقيه كنيه لتميم بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه، وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه، وهو عربي من عرب الذين تنصروا، من العرب الذين تنصروا، وقد تنصر كثير من العرب لا سيما الموجودين في شمال الجزيرة وفي جنوبها لكونهم احتكوا بالنصارى، وكان دين النصارى خيرا من دين المشركين في ذاك الزمن. نعم. قوله الدين النصيحة، هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين وأنها أساسه وعماده، ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه سمى ذلك دينا وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويشبه هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وذلك لأنه الركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج بفواته. الحديث قال الدين النصيحة، ويدخل ضمن الدين مباني الإسلام، مباني الإيمان، أمور الإحسان، وما سوى ذلك من الأمور التي شرعها الله تبارك وتعالى. على هذا كيف يكون مباني الإسلام النصيحة؟ يعني حصر، لأن الدين هو عبارة عما يخلصه الإنسان، سواء لله تبارك وتعالى تعبدا ورقة، أو يخلص فيه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأمر الناس بالإخلاص فيه، فصار الدين كله نصيحة من حيث أدائه تخلص فيه، لأن النصيحة معناها في اللغة نصحت العسل أي خلصته من شوائبه، فمعنى النصيحة الإخلاص وإبداء الكلام بطريقة خالصة بعيدة عن الشوائب. فالدين النصيحة يعني تخلصه من شوائبه لله عز وجل تعبدا ورقا، وللنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا، ولعامة الخلق وأئمتهم إرشادا وتوجيها، تأمرهم بالإخلاص في الدين، تأمرهم بمتابعة الدين. نعم. جاء في المستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار. ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة قالوا لمن يا رسول الله؟ فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث. قد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس، ومن أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو بن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغرض وحمايته من الإسقاط والسقط. قال رحمه الله. هذه رسالة لطيفة، وينبغي لطلاب العلم قبل أن يقرأوا صحيح مسلم أن يقرأوا هذه الرسالة، صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله الشهرزوري، وهو كردي الأصل، نعم، من أئمة الحديث. نعم، إيش قال؟ قال رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح المنصح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال الجمع، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته ومهابه بوصف الإخلاص، والحب فيه والبغض فيه، والجهاد من كفر به تعالى وما أضاه ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. والنصيحة قوله ووصفه جل وعلا بصفات الكمال والجلال جمع، أي جمع القلب على ذلك، جمع القلب على التوحيد الله سبحانه وتعالى فعلا، وتوحيد الله عز وجل اعتقادا. نعم. والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، تفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين، وطعن الملحدين عنهم. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك: الإيمان به وبما جاء به، وتوقيره وتبجيله، والتمسك بطاعته، وإحياء سنته، واستشارة كذا، وفيما نقل عنه ابن رجب استثارة علومها ونشرها، ومعاداة من عاداها وعاداه وعاداها، وموالاة من والاه ووالاها، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة آله وصحابته، ونحو ذلك. تأملوا معي أن النصيحة لله إفراد الدين له جل وعلا، النصيحة لكتابه إفراد أخذ الدلالة منه لا من غيره، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إفراده بالمتابعة، فرجع الدين كله إلى النصيحة. نعم. والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ومجانبة الخروج عليهم، والدعاء لهم للتوفيق، وحث الأغيار على ذلك. والنصيحة لعامة المسلمين وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وسد عوراتهم، وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، وما شابه ذلك. قوله هنا وحث الأغيار على ذلك، أي حث الآخرين على هذا الأمر، حث الآخرين على هذا الأمر. نعم. مما يستفاد من الحديث: الأولى بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين، أن النصيحة تساوي كلمة الدين إخلاصا ودلالة واتباعا وإيصالا للخير للغير، وإيصال الخير للغير. نعم. الثانية بيان لمن تكون النصيحة، بيان لمن تكون النصيحة، وكيف تكون، كيف تكون لله إخلاصا وبالقرآن دلالة، وللرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا، وللغير بذلا وتعليما وإرشادا. الثالثة الحث على النصيحة بالخمس المذكورة في الحديث، الرابع حرص الصحابة على معرفة أمور الدين وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة. الخامسة أن الدين يطلق على العمل لكونه يسمى النصيحة دينا. الدين يطلق على العمل بل العمل هو الدين. لا دين إلا بعمل، لا دين إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. وإن رغمت أنوف المرجئة والجهمية لا دين إلا بعمل، فعمل القلب من الدين، وعمل البدن من الدين، وأعمال اللسان من الدين. فلا يمكن وجود إيمان بلا عمل، الإيمان مبناه على العمل، عمل القلب، عمل البدن، عمل اللسان. ولكن هذه الأعمال متفاوتة، منها ما هو وصول في الدين والإيمان، ومنها ما هو من واجبات هذا الإيمان، ومنها ما هو من كمالات هذا الإيمان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم عن الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح حفظه الله: قوله أمرت الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله، لأنه لا آمر له غيره. وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر والناهي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لما قال حفظه الله: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وارتد من ارتد من العرب وامتنع من امتنع من دفع الشبهة من دفع الزكاة، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتاله بناء على أن من حق الشهادتين أداء الزكاة، ولم يكن عنده الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين كما في هذا الحديث، فناظره عمر في ذلك وجاءت المناظرة بينهما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكثر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه عن الله تعالى. قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. الله أكبر، لله در رحمه الله ورضي عنه وهو المشهود له بالجنة والعلم والخير. والله لو ترك نقصان الدين من أول يوم لما وصل إلى الدين. في بعض الروايات أنه قال: وينقص الدين وأنا حي. الله، غيرة عظيمة، لأنه يعني إذا ترك الزكاة نقصت، ذهب أحد أركانه. ثم لا يستبعد أن يأتي إنسان ويقول: سأترك الصوم. وهكذا فرفض رفضا تاما. وهذا الحديث فيه دلالة أيها الإخوة على أن من امتنع عن الزكاة فإنه يقاتل وإن ادعى الإسلام، ولكن اختلف العلماء هل يقاتل ردة أو يقاتل وهو مسلم. هذا ينظر لماذا منع الزكاة. إن منع الزكاة بخلا فهذا ليس بردة ولكنه يقاتل، وإن منع الزكاة جحودا كحال مانع الزكاة إبان خلافة الصديق فهؤلاء يقاتلون ردة فتسبى أموالهم وذراريهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بمشهد من الصحابة فكان إجماعا. وأما من زعم أن أبو بكر هو الذي أتى بقتال المرتدين وأن هذا ليس من دين الله فهذا من سفهه هو على دين الله عز وجل، وإلا فإن الصحابة هم الذين رووا من بدل دينه فاقتلوه. نعم. قال الحافظ في الفتح: قد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص القياس، إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله. والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل. إذن هذا الوجه الأول، لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضار، هذا رقم واحد. ولو كان، هذا الوجه الثاني، ولو كان مستحضرا له، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن يكون حضر المناظرة المذكورة. إذن هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث: ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد. هذا الوجه الثالث. والوجه الرابع وهو من عندي، أن لا يستبعد أن يكون ابن عمر لم يكن سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يقل في هذا الحديث سمعت رسول الله، وإنما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وابن عمر قد أخذ بعض الأحاديث بالواسطة. نعم. ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: إلا بحق الإسلام. قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. ولم ينترد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. والحديث رواه البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة يطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود السنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. الله أكبر. الله أكبر. إذا ثبت الحديث لا يقال كيف الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد ما قال بهذا الحديث. يا أخي إذا كان الحديث خفي على كبار الصحابة فما المانع من أن يخفى على كبار العلماء؟ لا مانع، إذا صح الحديث ليس لأحد الحجة في ترك الحديث والذهاب إلى قول العلماء. نعم. قال حفظه الله: يستثنى من عموم مقاتلة الناس أو حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن، وغيرهم إذا دفع لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث بغيرة بن حصيب إلى الطويل في صحيح مسلم، وأوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. الحديث: أمرت أن أقاتل الناس. الناس في الألف واللام في كلمة قاتل الناس، هل هو عموم مطلق أو أنه عام مريد به الخاص؟ فمن قال إنه عام مريد به الخاص وهم أهل الجزيرة فلا بد أن يقاتلهم، لا يقبل منهم الجزية فلا يحتاج إلى هذا الاستثناء، فيكون المعنى أمرت أن أقاتل الناس من أهل الجزيرة لا أرضى منهم إما الإسلام وإما القتال، فيكون الألف واللام لأيش؟ الخاص، العام الذي يريد به الخصوص. ومن قال إنه من العام، من العام الذي هو بحاجة إلى التخصيص ليس عاما مخصوصا إنما هو لفظ عام، فمن قال إنه لفظ عام فإنه يخصصه بنصوص أخرى، مثل قوله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيقول: فإذا كان المقاتل نصرانيا فيجوز أن لا يقاتل إذا دفع الجزية. وهكذا يقول بعض العلماء أنه يستثنى من ذلك من كان من الكفار بعيدا عن ديار الإسلام ولا قبل لأهل الإسلام بقتالهم فإنهم لا يقاتلون وإنما يدعون إلى الإسلام، فمن رضي منهم فهذا خير، ومن لم يرضى فهذا أمره إلى نفسه. نعم. يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان وهما أول واجب على المكلف، ولا التفات لأقوال المتكلمين في الاعتقاد في الاعتماد على أمور أخرى كالنظر والقصد إلى النظر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. بل نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين، إن تعلم أدلة المتكلمين سبب للشك والوقوع في الوهن في الدين. لا ينبغي للعلماء ولا لعامة يتعلموا أدلة المتكلمين، فإنها أدلة مؤدية إلى الشبه والضلال. بل نتعلم دين الله عز وجل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها، أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. وهل تؤخذ منه من منع الزكاة، فهل تؤخذ منه الزكاة فحسب، أو تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله زجرا له؟ جاء فيه حديث قال من منع فإنا آخذوها وشطر ماله. هذا الشطر عبارة عن إيش؟ عقوبة زاجرة، عقوبة زاجرة. نعم. قوله وحسابهم على الله، أي أن من أظهر الإسلام وأتى بشهادتين فإنه يعصر ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله، وإن كان الباطل خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. وهنا سؤال لم يذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا الصيام ولا الحج، ولا جاء الصيام والحج في آية سورة التوبة وهي من الآيات الأخيرة، التوبة من السور الأخيرة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فيه صيام؟ فيه حج؟ ما فيه، لا الصيام ولا فيه حج. لما؟ قال العلماء لأن الصوم أمر خفي لا يمكن إظهاره، فلذلك لا يجوز المقاتلة عليه. وأما الصلاة فأمر ظاهر، ترى فلان يصلي وما يصلون. والزكاة ولي الأمر يطلب الزكاة، يقول أعطني أنا بوزع، ويقول ما أعطيك. أمر ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، أمر ظاهر. فلذلك الشرع أمر بالقتال على الأمر الظاهر دون الأمر الخفي. وأما الحج فلأنه لم يشرع في العمر إلا مرة واحدة، فلماذا نقاتله؟ يقول لك يا أخي أنا ما بحج، كيف يا أخي ما بحج؟ بحج بعد 20 سنة، كيف تقاتلني؟ واضح يا أخوان؟ هذا إيراد يريده بعضهم ولا وجه له. الله ذكر الصلاة والزكاة لأنهما من الأمور الظاهرة التي الامتناع عنها سيظهر، خلاف الصوم. الناس امتنعوا عن الصوم ولا صاموا ما حد يدري عنهم، كيف تعرفهم؟ يدخلون بيوتهم يأكلون، كيف تعرف؟ ما يمكن. وهكذا الحج، يقول لك يا أخي أنا بحج بعد 20 سنة، تقدر تقول له لا؟ نعم. مما يستفاد من الحديث الأولى الأمر بالنهي، هذه ما مرت عليك عدم ورود الصوم الحج؟ ها؟ ذكرناها مرة، ما تذكر شيئاً؟ طيب، نعم. مما يستفاد من الحديث الأولى الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة، الثاني إطلاق الفعل على القول لقوله، هو موافق لنص الآية في القرآن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في الآية الثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم. الثاني إطلاق الفعل على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك، فمما ذكر قبله الشهادتان هما القول. لا شك أن القول فعل، القول عمل، القول يساوي العمل، لكنه عمل لساني. نعم. الثالث إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة. نعم. الرابع أن من امتنع عن دفع الزكاة أوتي على منعها حتى يؤديها. إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة، وحسابهم على الله، حديث قالوا حسابهم إيش؟ على الله، أي على الأعمال على ذلكم الأعمال السابقة. نعم. الخامس أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله. السادس التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما معا. لا يكفي الإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقط، بل لا بد من شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم. السابع بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال، وهما ظاهران، فكان فجاء الشرع بالقتال عليهما. لعلنا نكمل بعد الأذان. حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد اختلف العلماء في اسم أبي هريرة ولم يختلفوا في كنيته. أبو هريرة كنية له لا على سبيل وجود الولد أو البنت باسم هريرة، وإنما على سبيل السببية، فكان أبو هريرة رضي الله عنه في كمه هرة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، فكان يفتخر بعد ذلك بهذه الكنية. وأقرب الأسماء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو اختيار النووي من قبله، أن اسمه عبد الرحمن، وكان اسمه في الجاهلية قيل عبد الشمس وقيل عبد عمرو وقيل غير ذلك. عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة الدوس، وهي إحدى القبائل التي تكون جنوب الطائف، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس، فمكث مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 4 سنوات مكوث الظل للشخص، لم يفارقه إلا في حال نومه مع أهله، وكان كما قال عن نفسه كان إخواننا من المهاجرين أشغلهم الصفق في الأسواق، والأنصار أشغلهم مزارعهم وزرعهم، وأما أنا فكنت أتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وكان لا يهتم بمأكله ولا بمشربه ولا بملبسه. وهذا الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا في أن يكون حافظا للأمة، فإذا قيل حافظ الأمة فهو أبو هريرة. و دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فما كان ينسى شيئا أبدا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، افترض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولو استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالي واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. كان الإمام البخاري رحمه الله من الأئمة الذين يرون جواز رواية الحديث بالمعنى، فلذلك كان يقطع الحديث، والإمام مسلم رحمه الله يرى هذا لكنه لا يفعل ذلك في صحيحه، وإنما يريد الحديث باللفظ كما سمع ويجمعه في مكان واحد، فاختلاف ألفاظ الحديث لا يضر ما دام المعنى واحد. بعض الناس يتشبث باختلاف ألفاظ الحديث حتى يعظم ويفخم ذلك ليترك الاستدلال بالحديث. هذا مثل الذي يأتي ويقول ترى ما في فرق، الأمر واحد ترى، لأن الذي يفعل هذا الفعل يلزمه في القرآن أن يأتي ويقول قصة موسى ذكر في مكان كذا كذا وفي مكان كذا بترك كذا وفي مكان كذا بزيادة كذا، إذن نترك الاستدلال بالقرآن. هل هذا يستقيم؟ قطعا لا يستقيم. إنما الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أهل العلم يذكرون من الحديث الواحد في مكان ما يحتاجون إليه، ويذكرون الزيادة في المكان الآخر لأنهم محتاجوا إليها، ويختصرون إذا لم يكن ثم حاجة، إذن ما في إشكال في هذا، المهم أن لا يكون هناك تعارض. نعم. قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، وذلك أن النهي من باب التروك وهي مستطاعة، فالإنسان مستطيع ألا يفعل، وأما الأمر فقط. يعني الإنسان أصلا في حال عدم فعله لا يحتاج إلى القدرة والوسع. أنت الآن لما نقول لك لا تقم، ما تحتاج إلى فعل حتى توجد فعل لا تقم، لا تحتاج إلى فعل ولا إلى قدرة ولا إلى وسع، وأنت جالس ما تحتاج. لكن لو كنت قائما فقالك الرجل اجلس، ربما تستطيع، تحتاج إلى قوة لثني الركب، لانحناء الظهر ونحو ذلك. فلما كان النهي إنما هو عبارة عن الترك، فالإنسان لا يحتاج فيه إلى فعل، إنما يحتاج فيه إلى إرادة، إرادة عدم الفعل. ولذلك لا تعلق في الترك إلى على أو بالقدرة والوسع. ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. أنت الآن تجتنب الخمر ما تحتاج إلى قدرة وطاقة ووسع، تجتنب الربا ما تحتاج إلى قدرة ووسع وطاقة. قد يقول قال يا أخي أنا محتاج إلى الربا، هذه حاجتك هي الدافع لك على الربا، وهذا هو الذي كان يدفع الناس إلى الربا، فأنت توجد الفعل وإلا الأصل الترك. نعم. قال حفظه الله وأما الأمر فقد قيد بالاستطاع لأنه تكليف بفعل، فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع، فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته. فمثلا لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها، والصلاة مأمور بها ويصليها على حسب استطاعته من قيام وإلا فعن جلوس وإلا فهو مضطجع، ومما يوضح في الحسيات ما لو قيل الإنسان لا تدخل من هذا الباب فإنه مستطيع أن لا يدخل لأنه ترك، ولو قيل له احمل هذه الصخرة فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لأنه فعل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن يستطيع أنه لا يقرب الصلاة وهو سكر بترك السكر، ما يحتاج إلى فعل أصلا. لكن لما قال وأقيموا الصلاة هذا فعل أنت تحتاج فيه إلى قوة. نعم. ولا القوة الفعل أنت تحتاج فيه إلى إرادة وقوة وعدم مانع، الفعل تحتاج فيه إلى إرادة وقوة وعدم وجود المانع، أما الترك فأنت لا تحتاج فيه لا إلى قوة ولا إلى عدم وجود مانع، تحتاج إلى نية فقط لا تفعل بس. نعم. ترك المنهيات باق على العموم ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه، كأكل الميتة لحفظ النفس ودفع الغصة وبشرب قليل من الخمر. نعم، هذه المسألة مهمة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني مطلقا مطلقا، قل أو كثر، صغر أم عظم، لا تعلق في النهي بالقليل والكثير. خلاص، ما دام الشارع نهى عن الكذب، ما تجي تقول هذه كذبة صغيرة، هذه كذبة بيضة، ما في اسمها كذبة بيضة، هذه كذبة إبريل، ها، هذا كله من الكذب منهي عنه. فالإنسان يترك المنهيات رأسا كلا، لكن الشارع جوز فعل المنهيات للضرورات، وهنا لا بد أن نحفظ هذه القاعدة. الأمر المحرم لا يجوز ارتكابه مطلقا، هذا هو الأصل. لكن إذا اضطر الإنسان بحيث لو لم يفعل المحرم لذهب نفسه أو عرضه أو ماله أو دينه أو عقله، حينئذ جاز له أن يرتكب المحظور بقدر ما يبقي هذه الضرورات الخمس، مو بالزيادة بعد، لأن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما يجوز أنت يجب في قلبك تقول أنا لا أريد الميتة، هذا شيء بالقلب، ولا عاد لا تتجاوز الحاجة. طيب، هل يجوز ارتكاب المحظور لأجل الحاجيات؟ هذه مسألة أخرى. قلنا لأجل الضروريات يجوز بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدر. بعض الناس يجي اليوم يقول الشيخ أنا مضطر بروح بأخذ قرض، لما تسأل شنو اضطرار يقول ببني بيت. شو هذا الاضطرار؟ هذا من قال لي اضطرار؟ اسكن في خيمة ولا تأخذ قرض ربوي. من اللي يضطرك إلى هذا؟ يجيك إنسان يقول يا شيخ والله أنا مضطر أني أخذ الربا. ليش أنت مضطر أنك تأخذ الربا؟ قال أنا مضطر ألبس الصليب. ليش؟ قال أنا بروح بلاد الكفار أخاف على نفسي. لا تروح، من قالك تروح؟ فهذه ليست ضروريات. ولذلك نقول الضرورات تبيح المحظورات ليس على إطلاقه، بقدرها. أما الحاجيات فهي، انتبه، الحاجيات لا تبيح المحظورات، فضلا عن الكمالات. نعم. النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم، وما كان الكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله. نعم. المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل عن هيئة الكاملة أتى به على ما دونها، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، وإذا لم يستطع الإتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه، فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم الباقي، وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه. هذا إذا كانت العبادة متصورة فيها التجزؤ، يعني السجود هو بعض أفعال الصلاة، الركوع بعض أفعال الصلاة، والقيام بعض أفعال الصلاة، فإذا عجز الإنسان عن البعض لم يترك الباقي، وإنما يأتي بهذا البعض ولو على صورة أخرى لأجل الاتيان بالأفعال الأخرى. فما يجي إنسان يقول أنا ما أقدر أسجد ما بصلي، نقول لا، صلي وإن لم تستطع أن تسجد. لكن إذا كانت العبادة لا تتجزأ، ما يصير الإنسان يقول أنا بسوي اللي أقدر عليه وخلاص. مثل الصيام لا بد من طلوع الفجر، لا ما يتجزأ. فإنسان يقول أنا والله ما أقدر، أنا بصوم من أذان الفجر لغاية الظهر بعدين بتغذى، يقول هذا ما يصح. لماذا؟ لأن العبادة لا تتجزأ. هكذا لو قال إنسان أنا بروح الطواف، أنا ما أقدر أطوف 7 أشواط، أنا بطوف 3 أشواط فقط، نقول لا، لأن هذه عبادة لا تتجزأ. قال إنسان أنا ما أقدر أحج، أروح عرفات ما أقدر، الزحام ما أقدر، أنا بس بروح بطوف وبسعى وبرجع، نقول هذا لا يصح، هذا ليس بحج. إذن ننتبه إلى هذه المسألة، وهي أن المأمور به يؤتى به على قدر الاستطاعة إذا كان إيش؟ يتجزأ ويمكن أن يكون له بدل. أما ما لا يتجزأ ولا بدل له فإما أن تأتي به على المشقة والكلفة، وإما أنك تتركه. قوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع، كالحج كل عام، والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه. في النقطة الخامسة التي ذكرها شيخنا، المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته. هنا في خلاف بين العلماء، هل يسمى ما أمر به الشارع تكليفا أو لا، لأن كلمة التكليف مشعر بما فيه كلفة، والله نفى الكلفة عن الشرع فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. الآن التكليف هنا منفي ولا مثبت؟ منفي. لكن من يقول يجوز أن نسمي أوامر الشرع تكليفا، قال لأنه لما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها علمنا أنه يكلف بما هو داخل في الوسع بدلالة مفهوم المخالفة. فالنزاع لفظي، لكن لا بد أن نعتقد أن الشرع لم يأتي بما هو خارج عن قدر ووسع المكلفين. أما ما زعمه الأشاعرة من أن المكلفين يكلفهم الله بما يريد ولو كان فوق طاقتهم، فهذا خلاف الحكمة. وهم يقولون لو أن الله كلف العبادة بأن يبنوا كالسماء الدنيا أو أن يهدموا الجبل لما كان ذلك خارجا عن التكليف ولما كان ذلك منافيا للحكمة. كيف هذا؟ هذا لأنهم يرون بالتكليف، يرون جواز التكليف بما لا يطاق، وأهل السنة يقول لا تكليف إلا بما هو داخل في وسع وطاقة المكلفين. نعم. السابع، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد انقسم الناس في هذا الباب أقسام، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه، من فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واستغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسبب الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء ويختير من ذلك. لأن أيها الإخوة، هذه فائدة عظيمة، افتراض المسائل سبب للشحناء والبغضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فافتراض المسائل سبب للنزاع، لا تفترض. نعم. ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، الله يجعلنا وإياكم منه. وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحها وسقيمها. ثم أما قول بعض الناس بأن أهل الحديث أهل رواية لا دراية لهم وأن أهل الفقه أهل دراية، فهذا التقسيم إذا كان في حق بعض الناس فقد يكون واقعا، أما في حق أهل الحديث السابقين عموما فهذا ظلم والله. ففقهاء المحدثين أئمة الحديث كلهم رواة وفقهاء، أهل رواية ودراية، وقد ألف بعضهم كتابا رام فيه الفرق بين أهل الرواية والدراية، ورد عليه شيخنا الشيخ ربيع نفع الله تبارك وتعالى به في مؤلف عظيم في بيان تناقض من قسم العلماء إلى أهل رواية ودراية وأهل دراية، وأن أهل الحديث ليسوا بأهل رواية، ليسوا بأهل دراية. نعم. ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام ووصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وفي معرفة هذا شغل شاذ عن تشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة، إلى أن قال رحمه الله: من سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم في الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقه وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به، وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه، ومن بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك والدعاء الخلق إليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء المذكورين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم. هذا يعني كلام لطيف لجميعنا حتى نحسن نياتنا ونصدق في طلبنا ونجاهد في اتباع الأئمة حتى نكون على طريقتهم في العلم والعمل. نسأل الله أن يسلك بنا وبكم طريقة العلماء العاملين. نعم. إلى أن قال رحمه الله: وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. قال الشارح حفظه الله: مما يستفاد من الحديث الأولى وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا فرق بين ما حرم الله وبين ما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم، وأن من أسباب هلاكهم كثرة مسائلهم الافتراضية والتنطع في الأسئلة وعدم العمل. نعم. الرابع أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، يعني الإنسان يسأل عما ينفع عما وراءه عمل. يسألني أحد الناس سؤال غريب جدا، ما أدري ما الفائدة من وراء هذا الحديث أو هذا السؤال، يقول: ما اسم ذي القرنين؟ أنت إيش ينفعك اسم ذي القرنين؟ هل تنتفع به؟ هذا الذي ضيع المفسرين، يشغلون كتب التفسير بما ليس تحته عمل. ولذلك كانت أم سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، كانت تقول له: أي بني، علم تطلبه لا تنتفع فيه لا خير فيه، علم الذي ليس وراءه عمل هذا ما فيه فائدة يا أخوان. العلم هو الذي يورثك الخشية، الذي يورثك الرغبة إلى الله عز وجل، الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الشيبان يقول لي: وش اسم كلب أصحاب الكهف؟ وش تبي فيها؟ يعني غرائب وعجائب. الحين لما واحد يسمع هذا السؤال يقول: هذا ما شاء الله وفاهم كل شيء إلا هذا الشيء الوحيد اللي باقي. هذا غلط يا أخوان، هذا من إبليس ترى. نعم. الخامس أن من عجز عن بعض الأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه. أن من عجز عن بعض الأمور كفاه. أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه. على التفصيل الذي سبق بيانه، وهو أنه إذا كان قابلا للتجزؤ أو كان له بدل، مثل إنسان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة في الصلاة لكونه حديث عهد بالإسلام، فيسبح الله سبحانه وتعالى ويكبر الله عز وجل. إنسان لا يستطيع أن يركع لأنه في ظهره شيء يشير إشارة. نعم. السادسة الاتصال بالمسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله حتى الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مشيتنا زينة؟ كم نظري خلص؟ زين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.